في اليوم الثاني يقول صاحبي اشتريت الكتاب الحرب العباد يعني يا دكتور مخ العباد

ولا الوحدة شكل الجهاد ووقع صفة الحي وإما من الإشارة يا أيم هذا يا أيم بنكرة مقصورة أيم شيء مفرد في سنة نحن في عمل بنكرة مقصورة في عالم كعالم تجانبه يا إبراهيم بنكرة مقصورة سيارته هذا يا أيم فجاء أيم هذا كان الشرع عليه فهذا هو معنى الأيم يعني مضاف نجرة استفادة من طالب التعريف ثلاث مضاف معنوي اسم ايه ولا يعني مضاف ثلاث امر معنوي هو التعريف او التخصيص. التخصيص انا منقرن بالسائل يعني اذا اضفنا النجاه بقول التخصيص لان التخصيص معي انا اخذ التعريف والحالات واضح ان شاء الله. الشيخ محمد بعد ما اعتبر عارف ان صار الذي سامع عليه تاثير فبعد ما سامع عليه الشيخ محمد والله التاثير ده كان ضعف تماما كان بيقرا معاك في المدرسه قال لي هتصور معاك في المشهور ده السلام عليكم تعالى التاثير ده وعليكم السلام انا عايز اتصور معاك في الفصل وكنت لما اتصور معايا استفاد ايه ولا كان عايش كان معانا وما درسش فلوس يعني ثلاثه ما درسش فلوس هو ده شيء معناه صح؟ ايه شيء معناه؟ عشان مشهور يبقى لاقي التلفزيون ده صح يا بنت؟ طيب اسمع اسمع بقى يعني انا يا ولد بطل يا ابن عمي ما بقى ايه؟ يعني الله استفاد امر شيء معناه صح؟ الواد ده انا بطل عايز اعمل زي ما عايز اعمل التلفزيون عشان انا مش شفته هل التأثير على الصوت معاك؟ سمعت ولا لا؟ التأثير ما بيحبش هو التأثير. لو قطع الصوت معاك وبعد كده اشتغل اللي بيصور انا ما بطلعش الصورة في التلفزيون. خلاص؟ يعني كده وكده يعني تفهم ولا لا؟ خلاص. هل يصور معايا كده عشان ما بطلعش في التلفزيون؟ انا مش عارف انت تعرف. تفهم ولا لا؟ لازم اضافة لفظية. يعني مضاف الى الكتاب التعريف ولا تخصص الله اليه، كيف تعرف ده؟ لما قلت اسم فاعل حرفا قائم ذاتي ها؟ قائم قران حرفا مضروب نفي مضروب نفي حرفا حاكم ذاتي لما يكون اسم مضاف اسم فاعل اسم مفعول اسم مصطفى المضاف لا يستفيد لا تعريف ولا تخصص فقط يستفيد يا ولد التأكيد فإن أعتقد متخلفة عن الذات إذا لم تقرأ قول الله عز وجل إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره أيما أفعل بالغ أمره صح؟ يا شباب الحضرة شوف حضرة قارئ الدرس حضرة قارئ الدرس أيما أفعل I don't know. فنفس. ايوه. لا تحرك تمرق في الناس لأنه الثاني بينه في بيضاء شيء لأنه ما هو فكرة من أقراح فهذا هو في الموضوع في السفلات ده مع أي محاس فكرة على عمو يقول لك في السفلات ده أنا أفضل أمين الأمريكا رأيك يكتب حد يكون مطلقش إذا هو مطلقش ولا هل استفاد؟ لا لا استفاد شي حد إذا ممكن استفاد شيء معنى وشيء لفظ إنه في التأثير عن عباد هذا يعني بيعمل بلاش يعني مثلا ده معمول للمسكه اللي هو بتاع معمول يعني ولكن الصلاه يؤكد ولا نعرف يعني معقول عن الله من الصلاه فلا معقول عن الرسول لما نقول ذلك فاحنا قلنا او يجوز الزنا او يجوز الصراع الكلمه اذا اضيفت اخر حرف لا تخرج ذلك يعني خرج الاستاذ لكن الخرج الاستاذ الا اذا كانت صفه رصين احتفظنا عليها اللي هي التساهل وحنفرق الخمسه صح؟ فالزاد يجوز مسالتين المادة الأولى قلنا نحن نقول ازاي كويسة؟ الطريقة يجوز مسالة الطريقة ازاي كويسة؟ طيب لو انت حدثت ازاي بتجيب مسالة عارف فلان ده؟ ثلاث بس ده زاد من المعارف حال كأن فعلا كان مكان معرف ثلاث زي كده ومقيمين الصلاة جدا ولا بس لكن ممكن يعني اذا لم يكن عارف هيكون في اسم شيء كده يجوز الجمع بينهم وايه السبب لو جاز؟ في اصل يعني لا يستفيد من المضاف اليه تعريف المضاف حتى لو كان مقال الناس فهو يعتبر تحكيم نكره يجوز ولا نعم بس كلها هذه ثم قلت الثالث المضاف المعرفه كغلامي وغلام زيد واقول ما اصل المضاف اولا المضاف لك كلها انا بدا معاك ده خلاص انا عارف على الضمير صح ولا لا؟ زي انا وانت وهو بعد كده يا عارف عارف اسم الاشاره اسم المنصوب المعرفه الف المضاف اللي معاك صح؟ طيب جمهور قلم نكره ولا حاجه؟ جمهور قلم ده اضاف لي الضمير اضاف عليك طب قلم زيد اضاف لي عارف قلم هذا اضاف لي قلم زيد اضاف لي Gracias. كان أفضل أو بالفعل. وقت هذا الأمر معي كشف. لما انتقل الزجاج. الزجاج ما حدث نفسه. لما انتقل الزجاج. يبدأ شباب. ما مش فاهمين. فالفاعل لابد أن نطلق الزجاج. زي ضربة. زي غارة. زي سجدة. طيب. أو نشكل كاف. زي مختلف من الله. مختلف من انواله. انواله فاعل. فانت قبلها ليس فاعل. انما ذلك نساء مختلف. واسم ساعة جامعة مختلف. لما تقول لي يختلف من انواله. وفاعل. فاعل هو ان يطلق بشكل. لو او ما نشكل كاف. هو في فاعل. واضح كده؟ نعم. والفاعل حكم الضابط. انه عمدة. حكم الضابط. من احكامي انه يكون مرفوع وان يطلق بشكل. أو ما يفشل فعل التحصيل. ومن أحكامه أن الفعل لا تلحق على التسمية ولا على الجمع عند إذا كان فعل مكمل أو جمع. في القرآن القريب وقال رجلان. قال رجلان. قال الظالمون. لأنه قالوا الظالمون. وكانت في لغة من الله العرب فالفعل لما عرفت وزن المرفوع سبقه كذا ودل على ان فعل الفعل او طلق الكذب. طيب نطلق الكذب او ما ننشر الكذب كقول تعالى مسلم الاكبر. لو قتلت الفاعل وقلت زيد ونصيب ويرى المسلم يرى كذب ويرى الكذب. أو محافظة على الوزن. ليه؟ قول الشاعر وما تعون وما المال ولا تعون الا ولا وما المال ولا تعون الا ولا ولا بد ان تؤخر يوما فلهم يوما ان تؤخر ولا طبعا الشاعر قال ولا بد ان تؤخر يوما ولا يعتقد المحافظة على أول البيت فضل الساعة وهي المحافظين يصابها الساعة لأنه كل أي أراضي بس وأراضي إيه؟ إطلاقه من الضبط يعني يعطي من الضبط يعني إذا يوحد الساعة لبعض الضبط هو ثلاثة إلا البيت ثلاثة المحافظة على الفتح أو المحافظة على الوزن إذا كنت أصحى يعني لو بقعنا كده ربما وما المال ولا حونة إلا وذاكر وما المال والأهلون إلا وذاكر فعور مفاعيل فعور مفاعيل صباح الطريق الثاني الشرط الثاني ولا بد يوما ان تردم مدائعه احنا في الشرط شوف الشيخ ابن تيمية صح ولا لا لا لا لا لا فحضرتك الفاعل في المحافظة على الوصف يعني انا كنت على الصلاة اللفظي وغاب معناه مثل عندي وكل ما يطلع أصلا خلق الله الإنسان وقد يتفاعل العلمي أو الجهل به أو بصورة المتاع إذا تفاعل الإنسان أو قوم قبيلة إذا عرف أقوى حتة منه أو حتة على وكانت من أضرار معه الشاهد أن المفعول الثاني هو نادي الفاعل ما هو نادي الفاعل وزن المفعول حل محل الفاعل بعد حل هو كان مفعول لأنه نادي الفاعل وأعرض كل أحكام الفاعل لكن تغير صورة الزيادة فبقى محمد المعروف قال نفس المجنون عندما طور النار فليس المعروف داخله اذا كان ماضيا فقد Thank you. المصور مختلف جدا خاطر الاستاذ محمود في عبد الله مختلف الالوان ينقل المسافه مختلفه كيف اداه المسافه هو نكره انه موصوف يعني في قدره يعني هو مصدر الاسم يعني ذلك مختلف الالوان الوان اخرى بتاعه اللي مختلف هي للتعبير يختلف الغير يعني مختلف ويتعامل سرعه في الحضر المكرر في كل فرق وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك هي أنت أدعى القدر جعل لي أدعى جعل لي أدعى جعل لي أدعى قال لي أدعى في نفسك فمختلف اسم جعل في نفسه يبتد فشوف يا شخنا الفعل لما نصدر فعل أو ما نشبه فعل هي اللي نشبه فعل وانت في الفعل أي مفعل لا تشبه فعل انا عايز افهم هذا المفهوم لو قلت فاء قال هكذا زي ما قلت فاء لقد فقال احد الحجاج وتقول في عند المحققين مقسم النيابه على غير وجوده لانه قد يكون باعيا بالمعنى كقولنا اعطيت زيد الدينار الا طار انه اخذ واوضح من هذا ضار زيد عمر لان الفعل صادر من زيد وعمر فقد اشار في ايجاب الفعل حتى ان عمر لو وجد في هذا المدعو ان يرفع وصفه فيقول ضار زيد عمر الجاهل لانه نعل المرفوع بالمعنى ومن تنبه لنفسه عن الفعل بقوله تعالى وقضي القمر واصبر غلب Gracias. دم دم من أعراق الماضي الكائن كان فاعل كذا ما كنت أول بلا ما كنت ثاني صح ولا لا؟ ماذا قال؟ طيب ما هو؟ كان فاعل بالمعنى هو الثالث والآن غير ما هو ثالث من المعنى وهو ظاهر له حديث يقول يعني كان فاعل بالمعنى اللي هو آخر فاعل ولا يعني هو واحد ولا تنظيم ومفهوم وتقول عليه ما كل حيث لما نشتع الضغط من مستعد معنا إنه مستقيم لكن مستقيم المعصول وده هو المصطفى وبعضهم دون مفهوم كيف حسن ده هو مفاعش المعنى لما عدنا بعض الكريم وإنسان من جميع الحال وقوم كل الدين هم المدد قال الله عز وجل رسول الله أصحاب الله الأمر ضرب زيد عمرا ضرب زيد عمرا كان فاعل وإن مفعول عمرا ضرب زيد عمرا ضرب فاعل لا ضرب المفعول مفعول لا ولا معنى صلاة الجماعة. في ذلك دورة خطبة بعدما ربي بعدما حضرت مكان صلاة الجماعة ودورة الخطبة. فإذا قلت المغرب فهو أرجع من هذا. لأنه طلب عن ظن في الولاد تحت الفلاح ظن محمية له نهتا. بعض العلماء هم صوفيين الكوفيون. أدان أن اللغة غير المصر غير المكتوب في كل المصريين. يعني هذا بالضبط عندنا وفي مدرسة وعندنا مدرسة أول. يقول ان احنا نرجع المدرسة الاول يعني في حد حاجه مدير المدرسه مدير الوحيد في المدرسه اختلاف على ذلك بقول تعالى اذا درست بتاعك بيجزى او من بما كانوا يسمون القراءه في القراءه بيجزى ايه؟ يبدا قوي لا في قراءه يجزى اقرا كان بدري ايه؟ شنو ده؟ طيب يقول ده قول من أقال يد ظهر قول يد ظهر ايه قول قول هل يقول ايه موسى بما كانوا أحزاب ما نزع على ذلك عن الساعة أليس ذلك كيفهم في الآية شبه وسجد يمسى قول من قد يمسى قول من فقول من فرده منصوب له أين الإنسان وبما كان يقول ذلك فالدواء منه حاجة من حاجة شائع في وجود المفردين. أفهمهم؟ نعم. ماذا شيء؟ ماذا يحل محل؟ لا احنا قلنا الحمد لله قلنا الأوجب المفهومي واحد الحمد لله. لكن قد يقال حتى غير المفردين ولا بسبب آيات القراءة اللي فاتت في الدعوة. يعني القراءة الوصيل على انه غير المغرب اللي حد الحمد لله تكون مغربي. انت شفت؟ نعم. لا ولا حد Yeah. عشان انا محمد لما اقول محمد اعطى ثالث المحلول صح ولا لا؟ طيب يبقى هنا فتح العامل، العامل اللي هو طارق فتح جوازه صح ولا لا؟ انا مثلا محمد بن محمد عامل كده انا طارق وشكاه اعطى طارق كامل ايه؟ صح ولا لا؟ طيب لا يوجد هذا على الإسلام لله كده ضغط المستقبل من الزمان قيل ده كان يمكن ان يكون تعالى. طيب قيل احنا عايزين نتباع واحد عليا فتقال ان بعض ضيقه ان بعض ضيقه ان حتى ربما وعد ابنه وعرفتنا بجلاله وحق الخبر سفر هذه المنزل كانت اللي احنا عايزين نسميها يعني هو ده هنقول في محل غير الحكايه يا شيخ لا لا انما على الاسناد الى الله على ذلك ايه على ذلك الى الله على ذلك على ذلك الى الله يعني لا طبعا الحديث لو كان حضر فيها كان يمسك وبقاك عباد الله اعتبار الثاني لانها حولها كما تقول لها لا عباد الله الحديث الثاني ان لها اتباع فصل الصوت اذا كلمه فصل الصوت لو كنت تعرف كان فعل ماضي لا فعل كان اللي هو مكسر لو انت فعل ماضي ثم هذا فصل الصوت يعني حوالي كان من حقيقين فيه ولا لا فلذي كان فصل الصوت فدي قوله يسمع تعالى وقيل ان ما رضى الحق اعتقد ان اعتبر ان لا فصل الصوت اعتبرت عليه مع فصل الصوت اعتبر ان لا فصل الصوت لكن بعض الزمن أزال المسؤول الإيه؟ المسؤول يعني وقيل لأرض داعمة وقيل لأرض هذا المقول هو لأرض داعمة كحدة أرض المسؤولة دي هي في محيطة عن الأساس لبعض كل الناس محاولة يعني وبعض ما نسأل يعني وقيل قوله يعني قيل قوله يعني الإسلام الشاكل مستبيل مستبيل مستبيل مستبيل يقول ان قول ايضا وقيل الى ارض تعيش قيل اتقال الله لا ارض تعيش فكل كفاح العلم هل لا ارض لو ارض مكيني اذا قالت ارض ذلك بيسر مصر صح ولا تعمل مشكلة بعض ما نكتوم لك يا ارض هي في محبة الاسلام بعض ما نسلح الاسلام لا يسلح بس اللغة لغة من الجهد يعني وقيل له قوله او قيل قوله ما هو هذا القول لا هو تعالى ايه ده ولا قل الشيخ عندما بعث قوله سبحانه وقيل قيل ان الله الحق التوفيق واذا قيل له قد احدث الامور هنا لا يزال لما قيل له قيل ان فقال اخرى اخرى ايه فهو ان نواه لا حسد ان نواه لا حسد لا حسد اعتبارات كلمة تصل لطول كيف تصل لطول يعني ان حقنا وعدا يقول ان لو قدر الله في حق خبر يوجد قول يعني ان نواه لا حسد اعتبارات كلمة تصل لطول كلمة تصل لطول كيف تصل لطول اعتبارات كلمة تصل لطول يعني تصل أبو الملائكة جمع التأثير وجمع التأثير يجوز تأليف اللفظ ولا تأثيره لما قلت أبو الملائكة يعني تعرف جماعة الملائكة ولما تعرف الملائكة يعني سبع الملائكة زي حرف الرجال وحرف الرجال حرف الرجال يعني حرف سبع الرجال وحرف الرجال يعني حرف جماعة يعود الى معنى الحقيقي اللهم يجب تأليف الله. يكون تأليف الله إذا وقلنا بين الفاعل والفاعل خطاب. حار اليوم قائمة وما تحرر وحرر يقول الأمر عشان وقلنا بين الفاعل والفاعل خطاب. واضح يقول لو أنا فاصل إذا وقلنا يجب لتسليح أبوها ما حرر إلا قائمة. فقيمة مش ما حررت إذا فاطمة قد ما أحد ما قلت ما حرر إلا لو كان قلت إلا يبقى نجد تذكير إلا تعرف ليه؟ فأحسن الكلام أحسن تأمير ما حرر أحد إلا فاطمة. فاطمة كنت في الوضع الأرض مستثنى من كلمة أحد وأحد مبرر فأنا سألت أحد فأقول ما حرر ما حرر ما حضر إلى فاطمة. أقول ما حضر إلى فاطمة ولا ما حضر إلى فاطمة. أي ما حضر؟ لأن هناك فاعل مش فاطمة بس فاعل أحد المحبوب. أصلا ما حضر أحد إلا فاطمة. أصبح فاطمة مستثنى من كلمة أحد. جدا ولا نعم؟ هو ده الدرس أصبح جدا. ما هو كان ده مرجوح يعني مرجوح يقول ما قام إلا هجر. لأنه ما قام إلا هجر. نعم ما Thank you. أمر الأخ الكريم يعني وظن أن كلمة العلم كلمة ذاتية هي رباعية تجعله بعض ولا إذا أعيد ولا أتنحل لثابت ذلك ذلك من المصارع حتى ذكرت ذلك الرباعية العرب هي تسعون صدق الناس. لما كان الله جاء لك وشبه الله يعني الناس الثانية من عام الناس. فإذا صدف جنازة أو تفنى أو كذا ولا صبر له إنما أخذ هو هذا الموضوع يوفى عن أكثر. فإذا وضع مطلوب يبقى مطلوب مطلوب بل بعد نفسه لنصف المطلوب الصبر لمبنى المسموح ضرب أو ممنوع. إذا كان ذلك يبقى يبقى عن الثلاث أحسن من أجل الصبر. إذا مبتدأ اسمه مبتدأ لو قبل إلى الكثير أو أساسه مفهوم المس مفهوم مبتدأ إلى الخبر كيف يعرف يمكن الخيال أو المفهوم إذا صدق ذلك أو شرط. فإذا صدق ذلك أو الإنسان ذلك البيت ويعرف ذلك الخبر المحرك وذلك مبتدأ الآخر ضائع ولا حق. يبقى لي فالمبتدأ اسمه مبتدأ لو خبر ومثل ذلك الفاصل إنما لا مرفوع فإنه مثل الفاصل يقول مرفوع ليه من مرفوع عشان ممكن مرفوع لأسماء الفاعل أو الفاعل فاعل كيف تحصل النجاح عن شخص مجهول صحيح ولا لا؟ يبقى لازم يكون مبتدا لك. لماذا؟ لانك مسؤول وتسمع المسؤول. فعلا صح. لكن كلمه رب يعني حكمنا انها لا تعرف مبتدا. وقد يعني حكمت عائلة. من لا مبتدا قبل ان يكون مبتدا. رغم عنها كلمه. فكيف قد وقت؟ الوقت. كل حاجه تمشي بالوقت. جدا ولا كان الوقت؟ لان احنا سويناها متطلبات الكتاب نفسه. فهذه النكره اذا صدقت بنفسه قبل الكتاب يقول ما رجل نازل عندنا ما رجل مهما تصدق نفسك في العموم اللي هو شيء ضعفك المتطلبات الاجتماعيه من عمل او قصر الزيتان قائمان زيت قائم حتى يكون قائمه. فحكمها بضرب الخبر ايضا محكومه. وهو الجزء الذي تحصل فيه فائده مع المسلم. هو ده الشيء تعرفه الجزء الذي يكون فيه الكلام. اقول لك الناس الاستاذ حاضر، الكتاب مفتوح، العلم نور، الله ربنا، محمد نبينا، هو اسم الخبر. هو الجزء الذي يتم به الفائده. طبعا الخبر كما عرفتم اقسام مفرد وجود نفسه جمله. صح ولا لا؟ اذا كان جمله اقول فيه محل رفع. زيد اخوه ناجحا. يبدل مبتدا خبر اخوه مبتدا ثالث. وحال طبيعي هناك خبر مبتدا ثالث. هذه الجمله الدنيا كلها في محل رفع خبر. خبر ثالث اول هو زيد. فالنوع الرابع من المرفوعات هو خبر المبتدا. هذا الخبر يولد هل يوم الذي يدور ان يخبر عن الذات ضرب الزمان؟ لحظه تقول لك تقول لك احنا في عندنا الخبر يا خبر يا نفسي. زمان هو ايه؟ كويس. اقول انا جالس امام نفسه محمد. اسمه ايه؟ هل يتحدث محمد اليوم؟ محمد خالد؟ بدا ان يخبر عن الذات بفرق الزمان. الذات يعني جزء امامه حاجه شيء صح ولا لا؟ انما يخبر به عن مكان. اقول محمد من عند الله. محمد امام الذات يجوز. طيب وعند الخبر هو نفس المكان ده وتعالى كل محدود. يعني محمد جالس امام المسجد او جلس امام المسجد. واخطاه بطرف او بحق فرد ما بين امام مكان او سفر. كما قلنا محمد في المسجد. يعني او في المسجد ده من خبر. ده صحيح لكن لا صح لكن جار يكون فعلا في المحكوم. يعني محمد جالس في المسجد او جلس في المسجد. حديثنا الان في الاستظهار. الضبط كما عرفت اسمه ضبط زمان وضبط ايه؟ لا يخبر عن الذات بظرف الزمان. لا تقل محمد خلد محمد اليوم لا يجوز هذا ابدا. انما يخبر به عن المكان. واضح يا شيخ؟ نعم. واما قول العرب ان جل الهلال سبحان الله ان جل بظرف الزمان الهلال اسم ذات واسم معنى. يا ولد قلنا ده كان حاجه شيء لأن اسم الزمان يبقى فيه عن اسم المعاني يعني يبقى أقسام ولا كلمة أقسام اليوم صح كده؟ لكن لا تقل محمد الجزائري طبعا أقسام العرب قد أنيتك أنيتك أهلال أهلال مختلف وأنيتك خط الزمان خط مقدر فأقسام عن الذات خط الزمان صح ولا لا؟ لكن لا الذات المؤول طب الكلام طلوع الهلال ليلا كده ولا لا؟ فالاخبار عن الطلوع غريب عن الايه؟ عن الهلال كده؟ يعني حدث المضاف اليه وحمل حدث المضاف وحمل المضاف اليه محمل كقول تعالى وسل وسل القريه الاصح ايه؟ وسل اهل القريه سمعت يا حبيبي؟ يبقى الخلاصه ان الخبر هو القسم الرابع من الاقسام المرفوعات المرفوع الاول هو الفاعل والثاني الدفاع والثالث مبتدا والرابع في الخبر وهو الجزء الذي يتم به الفائده. هذا الخبر لا يخبر به لا يخبر اذا كان ضرب الزمان لا يخبر به عن الذات ابدا. اما قول العرب ليس في الذات فهو الاول يعني تقديره ايه؟ طلوع الهلال ليلتها. الخبر يبقى الجزء الذي الخبر غير الوصف الوضع مبتدا ليس الظرف. أما الحكم الأول هو مبتدا أو ظرف، إحنا الآن تكلمنا في الخبر للمصطفى المثلث. لكن في الحكم مبتدا ليس الظرف، ليس له معنى. وقلت الخامس اسم كان وأخبر بها وهي أمسى وأصبح. قال الشيخ رحمه الله في الشرح اتفضل ان هو قال الاسم الخامس اسم كان، فدائما الاسم كان وخدمة صح ولا مرفوع اسم كان وخدمة صح، وكان مرفوعا قديرا ويكون مرفوع عليه شهيدا. كان اسم كان وخدمة لابد ان يكون مرفوعا صح ولا طيب. لكن الشيخ في الشرح بدا يذكر أحسان كان أصبح في خدمة يعمل بدون شرط وخدمة يعمل بشرط تقدم النافع يصير الناس، في خدمة يعمل بشرط إيه تقدم النافع مصدرية الباقية. وبدأ الشيخ يتحدث عن حد كان عن حد كان معافيا وحد كان أحلاه وحد نور المضارع لم يكن، يعتبر يبين ما تميز به كان على أخواتها. وهذا حديث يشرحون له وهذا كان مشهور فسوف نكمل في صلاه الدور القادمه. لكن نقف عند اسلام اللي هو اسم كان الخالد صلاح حضر الناس القارئ وقراه جيدا عشان يسالون فيه ان شاء الله. وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.